قلبي يحبك يا مدينة ويا مكة والحرمين والبعد كتير كاوينا انت حتشوف كل عين. قلبي يحبك يا مدينة ويا مكة والحرمين والبعد كتير كاوينا انت حتشوف كل عين. مثل فواج اللي حجوا وبأرض النور ابتهجوا مثل فواج اللي حجوا وبأرض النور ابتهجوا دعيوا المولى وترجوا بالهادي والحسنين. يا محلى لما طاف بالبيت الحلو وصاف يا محلى لما طاف بالبيت الحلو وصاف يا محلى لما طاف بالبيت الحلو وصاف يا محلى لما طاف بالبيت الحلو وصاف يا محلى لما طاف بالبيت الحلو وصاف يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما صافوا بالبيت الحلو وصافوا حولوا سروا أضيافوا ليل يا عين ليل يا عين. قلبي حبك يا مدينة ويا مكة والحرمين والبعد كتير كاوينا انت حتشوف كل عين. قلبي حبك يا مدينة ويا مكة والحرمين والبعد كتير كاوينا انت حتشوف كل عين. مثل فواج اللي حجوا وبأرض النور ابتهجوا مثل فواج اللي حجوا وبأرض النور ابتهجوا ودعيوا المولى وترشوا بالهادي والحسنين. يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا حولوا سروا أضيافوا ليل يا عين ليل يا عين ليل يا عين ليل يا عين. علينا الراي الخضرا وجينا نذكر بالحضرة علينا الراي الخضرا وجينا نذكر بالحضرة والنادي طال الهادي جد علينا سيد بنظرة جد علينا سيد بنظرة علينا الراي الخضرة وجينا نذكر بالحضرة علينا الراي الخضرة وجينا نذكر بالحضرة والنادي طال الهادي جد علينا سيد بنظرة جد علينا سيد بنظرة قلنا ربي أمددنا بالأمداد وأسعدنا قلنا ربي أمددنا بالأمداد وأسعدنا طاب أمدادي الشيخ الرفاعي لحبه ساكن أضلاعي ويشملني ويا الأتباعي نظرة حسن لي أوضاعي البلوى زادت كبرت الحسرة البلوى زادت كبرت الحسرة علينا الراي الخضرة وجينا نذكر بالحضرة علينا الراي الخضرة وجينا نذكر بالحضرة والنادي طال الهادي جد علينا سيد بنظرة جد علينا سيد بنظرة واسألنا بذل ثامي شيخ البدوي الهمامي واسألنا بذل ثامي شيخ البدوي الهمامي أهل العترة النبوية شوقي لهم بالقلب جمرة شوقي لهم بالقلب جمرة علينا الراية الخضرة وجينا نذكر من حضرة علينا الراية الخضرة وجينا نذكر من حضرة والنادي طال الهادي جد علينا سيد بنظرة جد علينا سيد بنظرة شيخ الهراري أوصانا قوم بتقوى مولانا شيخ الهراري أوصانا قوم بتقوى مولانا شجعنا الطعن أديها ولله إني صفيها ودعوتنا ما نقصر فيها والهم منا نعطيها بإذن المولى نحظى بالبشرى بإذن المولى نحظى بالبشرى علينا الراية الخضرة وجينا نذكر بالحضرة علينا الراية الخضرة وجينا نذكر بالحضرة والنادي طار الهادي جد علينا سيد بنظرة جد علينا سيد بنظرة جد علينا سيد بنظرة وبأرض النور ابتاجوا مثل فواج اللي حجوا وبأرض النور ابتاجوا دعيوا المولى وترجوا بالهادي والحسنين يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا يا محلى لما طافوا بالبيت الحلو وصافوا حولوا سروا أضياء